البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا، وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فأقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بفيصرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. المكرمة. في هذه المدينة المقدسة وضعت القواعد الأولى لبناء الدولة الإسلامية. ورغم أن هذه الدولة وما يرافق إقامتها من عناصر السيادة والمكان والشعب لم تكتمل عمليا إلا في المدينة المنورة، إلا أن الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة ومنذ بدء انطلاقتها قرنت بين تثبيت العقيدة في نفوس أتباعها وبين السعي لبناء هوية مستقلة للمؤمنين بها. وقد بدا ذلك واضحا في اجتماعات النبي صلى الله عليه وسلم للنفر الأوائل من المؤمنين في دار الأرقم التي كانت دار عبادة ودعوة وتعليم. نحن في طريقنا الآن لكي نصعد على جبل من جبال مكة المكرمة وننظر إلى مكة المكرمة من أعلى قمة هذا الجبل، ونتذكر ونحن نرى مكة المكرمة من فوق هذا الجبل، نراها بالكامل، نرى المسجد الحرام، نرى البيوت، نرى المسعى، نتذكر مكان مهم جدا كان في جوار الصفا وهو دار الأرقم ابن أبي الأرقم. هذه الدار التي بدأت فيها الدعوة الإسلامية السرية وتكونت فيها نواة لهذه الدعوة. دار الأرقم كانت قريبا من الصحة حيث كثرت الحركة، فلا يستغرب أن الناس في هذا المكان ذاهبون وآيبون ممن يدخل ويخرج. الأمر الآخر أنه كان يمكن ممن يسلم من خارج مكة أن يصل إليها بسهولة كونها قريبا من الصحة. لهذه الأسباب مجتمعة اختيرت دار الأرقم لتكون المقر والمخزن الذي يربي فيه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه. الفترة المكية أعداء الجسام، لا شك أنه العقبة الكأداء التي كان يواجهها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو تخليص الناس من عقائد الماضي الفاسدة وترسيخ عقيدة التوحيد بدلا منها. كانت اللقاءات في دار الأرقم تتم سرا حتى لا يبطش طغاة قريش بذلك النفر القليل من المؤمنين الأوائل. يوجد باب في المسعى باسم باب الأرقم، الذي يخرج من باب الأرقم في المسعى بالقرب من جبل الصفا سوف يكون أول شيء يقابله افترابا يعني المنطقة التي كان فيها دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهي دار مهمة جدا إذ أنها تمثل الانطلاقة الأولى والتخطيط الاستراتيجي الأول لجميع الخطوات التي تبعت ذلك في حياة المسلمين. وظلت الدعوة السرية 3 سنوات تخطيط وترتيب من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين معه حتى خرجوا إلى العلن، فكانت هذه دار الأرقم ابن أبي الأرقم. دار الأرقم هي التي حضنت الدعوة، كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون فيها، والأرقم ابن أبي الأرقم هو من أوائل المؤمنين المهاجرين الذين أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه السلام يجتمع فيها خفية مع نفر من أصحابه من شباب أصحابه دون أن يعلم أهل مكة بذلك. دار الأرقم هي الجامعة الأولى، الجامعة المصغرة الأولى، وهي المحضن أو الحضانة، حضانة الإسلام الأولى. هي دار قريبة من الصفا، قريبة من الصفا، والصفا قريب من الكعبة، والصفا والمروة متقابلان، فكان اختيار الموقع دار الأرقم اختيار لهذه الدار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون المقر السري للدعوة إلى الله فيه حكمة وذكاء خارق وعبقرية. أولا لقربها من المكان، فلم يكن العرب يتصورون أن محمدا يدير معركة في السر بجوار الكعبة، لم يكونوا يتصورون ذلك، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في مأمن. اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة المكية كان يتركز على تخليص الناس من الشرك وبناء عقيدة التوحيد والنهوض بتلك النفوس المؤمنة. أول مبدأ بعث به صلى الله عليه وسلم هي رسالة ملخصة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه أكبر كلمة في العالم، لا يوجد في العالم الآن في القاموس البشري في التواريخ في الأرض أعظم من كلمة لا إله إلا الله. طبعا المكي ركز على قضية العقيدة، يعني الإيمان بإله واحد، يعني بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد، وتنزيه هذا الخالق العظيم عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. هذا الإعداد سوف يساهم في بناء النخبة المؤمنة عقليا وسلوكيا لكي تتولى قيادة الدولة المقبلة، لكن هذه المجموعة التي بدأت تستقل فكريا في مكة لا تملك في هذه المرحلة السلطة ولا القوة ولا السيادة. الحالة في العهد المكي حالة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عبارة عن جماعة يريدون أن يؤسسوا لعقيدة تتمكن في النفوس وفي القلوب، ومن ثم يدعون إلى عمل يتناسب هذه العقيدة. هذا العمل الظاهري يحتاج إلى دولة من أجل أن ينبت وأن يكون فيها هذا العمل، وبالتالي في مكة علينا أن نؤسس، أن نضع الجذور. نحن تاريخيين أمام مجموعة لها أفكارها ولها معتقداتها ولها قيادتها الخاصة كذلك، بإذا مجتمع فيه الملاء وفيه الكبراء وفيه الأطياء وفيه التجار هم على غير ذلك. حتى مكة لم تكن دولة بمعنى الدولة حتى نتصور أن هناك كيان سياسي آخر، لكن هناك مجموعة غالبة بأفكارها وأدبياتها، وهناك مجموعة مخالفة استطاعت أن تنظم نفسها وأن تجعل لها قيادة وأن تجعل لها عملا سريا وآخر علنيا. رغم قلة عدد المؤمنين الأوائل إلا أن النفوس التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قوية وعظيمة، وزاد البطش والتعذيب والحصار من قوتها وعظمتها. وبعدما كانت الدعوة في البداية محصورة في الدائرة المحيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، انتقل في مرحلة لاحقة إلى دائرة أوسع، وكان من معالم هذه المرحلة هجرة نفر من المسلمين الأوائل إلى الحبشة سعيا لإقامة مقر آخر للدعوة الإسلامية وحماية المستضعفين من بطش قريش. نحن الآن في طريقنا إلى منطقة الشعيبة. منطقة الشعيبة هي الميناء الرئيسي لمكة المكرمة على أيام قريش وعلى أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أيام البعثة. منطقة الشعيبة بحر قريب من مكة، يعني تقريبا في حدود 100 كيلومتر في اتجاه الجنوب، وهي في طريق ساحل إلى جنوب المملكة إلى جازان والقنفذة والليث. يوجد بحر الشعيبة وميناء الشعيبة. هذا الميناء كان هو الميناء الرئيسي في تلك الأيام لمن أراد أن يسافر من مكة المكرمة إلى الحبشة أو إلى السودان أو إلى مصر أو إلى أي مكان آخر في أفريقيا. ومنه هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة أخرى يتردد على أسواق العرب الموسمية في عكاظ ومجنة وذي المجاز، لكن سفهاء قريش كانوا يلاحقونه ويحاربون الناس عليه، إلا أنه استطاع تأليف بعض القلوب. طبعا هذا سوق ذي المجاز وهو أحد الأسواق الثلاثة الشهيرة في الجزيرة العربية، سوق عكاظ في شمال الطائف، وسوق ذي مجاز هنا شمال شرق عرفة، وسوق ذي مجنة في جهة أو في المنطقة الواقعة بين وادي فاطمة اللي هو مر الطهران وحدة أو منطقة اللي تجاوزها بحرة. وطبعا دمر هذه الأسواق جاهلية وكانت مشهورة عند العرب في العصر الجاهلي، واستمرت في بداية العصر الإسلامي كأسواق عامة في الجزيرة العربية تنعقد قبيل الحج. عندما بدأت العرب تتسامى وبالبعثة النبوية وبنزول الإسلام ونزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ساق بعضهم إلى أن يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحين المواسم الدينية في مكة المكرمة كموسم الحج، يتحين ورود القبائل إلى مكة فينشر بينهم الإسلام ويدعوهم إلى الإسلام. ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطوة كانت تمثل البداية العملية لإنشاء دولة، وهي طلب النصرة من القبائل الأخرى خارج مكة. كان نلتقي مع القبائل ويقول لكل قبيلة في ذلك الوقت حموني على أن أؤدي رسالة ربي، فإن قريش قد رفضت يعني هذه الرسالة، فلذلك مكة أحفظت النطاق وتنهي الرسول عليه الصلاة والسلام في داخل مكة. فانطلق الرسول إلى القبائل من أقصاها إلى أقصاها، من الشمال والجنوب والغرب والشرق، كل القبائل العرب كان يلقاها في المسجد. محاولة أولى سعى فيها النبي إلى نشر دعوته في الطائف وصلب النصرة من قبيلتي هوازن وثقيف، وهما من أشهر قبائل العرب خارج مكة. الآن نحن نسير إلى الطائف، وهي تقع الطائف شرق مكة على طريق الرياض، اللي يروح الرياض يمر على الطائف أو يعني جهة الطائف ثم يذهب إلى الرياض. نحن الآن نسير في طريق اسمه طريق السيل، وهذا الطريق ينتهي بنا إلى الطائف. إذا انتهى الطريق ننحرف يمينا وندخل إلى مدينة الطائف. مدينة الطائف لها علاقة قوية جدا بحياة النبي الحديث محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر حديث رحلته إلى الطائف في البخاري. فقد سأل بعض الصحابة: هل مر عليك أيام صعبة يا رسول الله؟ فقال: نعم. وذكر له قصة رحلته إلى الطائف، حيث وصل إلى الطائف ودعا أهلها فرفضوه ويعني أغروا به السفهاء والأطفال، فألقوا في طريق الشوك والحجارة. دعوة محاصرة في مجتمع المشركين، فحاول أن يخرج بها يطلب من يؤمن بها من خارج مكة، وكانت النتيجة أنه ذهب إلى الطائف. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف، وهنالك استقبلوه استقبالا سيئا جدا. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة مهموما حزينا، لكن حدثا مهما سوف يؤدي إلى أول نجاح عملي في طلب النصرة. نحن في طريقنا إلى مكة المكرمة وإلى منطقة منى بالتحديد. في منطقة منى وبالقرب من جبرة العقبة الكبرى يوجد مسجد يسمى مسجد العقبة أو مسجد بيعة العقبة. هذا المسجد له تاريخ مهم في عصور الإسلام، حيث بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي بني فيه لاحقا المسجد 70 من المدينة المنورة رجلا ومعهم امرأتان، أتوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في تحول خطير جدا في بناء الدولة الإسلامية النبوية الأولى التي أعقبها كل أصول الإسلام. انطلقت من تلك البيعة المهمة القوية. بيعة العقبة كانت بيعة نصرة أكثر من كونها بيعة سياسية، ونحن نعرف أصلا أن بيعة العقبة أو أن مقدمة بيعة العقبة كانت شيئا جرى بقدر الله عز وجل. 6 الأوائل الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ضوئهم أو على إثر حركتهم جاءت بيعة العقبة الأولى والثانية. بيعة العقبة الكبرى في 12 من البعثة النبوية التي تمت في مكان مسجد البيعة بوادي منى كانت المقدمة العملية لتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. هذا هو مسجد البيعة، بيعة العقبة. في هذا المكان بايع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الوفد الذي جاء من المدينة المنورة وكانت تسمى سابقا يثرب. أتاه مجموعة من الصحابة يقودهم مصعب ابن عمير حينما دعاهم، وكان نازلا عند أسعد ابن زرارة، وأتى بالجميع 70 رجلا وامرأتين أتوا إلى هذا المسجد، إلى هذا المكان. هو لم يكن مسجد، هي كانت منطقة يعني منبسطة ومفتوحة، لكن بني المسجد مؤخرا تخليدا لهذه الذكرى العظيمة ولهذا الحدث الذي يمثل أساس لبناء الدولة الإسلامية. هذه البيعة، بيعة العقبة، طبعا كان فيها صيغ في المبايعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيهاجر يقيم الدولة يرأس الدولة وهم الجنود الذين سيحمونهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم. فالبراء بن معرور قال: والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أجورنا أي نساءنا، وعهدوه على حرب الأسود والأحمر أن يكونوا معه في أي لون من ألوان القتال. هذا الحدث كان أبرز تطور في مسار الدعوة الإسلامية، وخاصة على صعيد إقامة الدولة التي ستخلص المؤمنين من حال الاستضعاف والقهر إلى أوضاع جديدة تتحقق لهم فيها المنعة والقوة والسيادة. بيعة العقبة هي صلة الوصل بين العهد المكي وبين العهد المدني. بيعة العقبة هي المقدمة لتأسيس كيان سياسي يتناغم، وتلك العقيدة التي أسست والتي ركزت والتي رسخت في مكة المكرمة. بيعة العقبة هي الجمعية التأسيسية لإقامة الدولة الإسلامية. يعني احنا أرضى من يجي نستضع بالصور يعملوا جمعية لجنة لمدرسة بتأسس عقد اجتماعي إذا فيه وجوه الناس وخيار الناس والقيادات والصفوة لعظم هذا العقد الاجتماعي. بيعة العقبة هي بيعة تأسيس الدولة الإسلامية. تطرقت بيعة العقبة الثانية لشيء اسمه الدولة، لشيء اسمه السياسة، اسمه السياسة الشرعية. نعم، البيعة على الجهاد، النصر، الإيواء. مع إتمام هذه البيعة بدأ إنشاء أول مؤسسات سوف تتولى تهيئة المدينة المنورة لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، والإعداد لإقامة أول دولة إسلامية. عندما أرادوا أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار يوم 75، قال لهم اختاروا منكم 12 نقيبا. ولدت أو مؤسسة دستورية اللي هي النقباء 12، اللي كان أبو بكر يسميها الوزراء. المهاجرين الأولين 10 دول الأمراء، والنقباء 12 دول الوزراء. احنا أمام مؤسستين من المؤسسات الدستورية، ففي بيعة العقبة ولدت مؤسسة من المؤسسات الدستورية اللي قامت عليها الدولة الإسلامية. بعدما عاد أهل يثرب إلى ديارهم بدأوا على الفور التحضير لهجرة المسلمين من مكة إلى مدينتهم التي صار اسمها المدينة المنورة، إذانا ببدء مرحلة مهمة من مراحل الدعوة الإسلامية. أصبح فيها للمسلمين لأول مرة كيان ووطن، وتمت الهجرة رغم العقبات التي أحاطت بها. فور وصول الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى المدينة المنورة بدأ العمل الشاق الدؤوب لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مكة من النصرة وبناء قواعد الدولة الإسلامية الأولى. Thank you.